بسم الله الرحمن الرحيم. يا No. شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق بسم الله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب فلينظر الإنسان مما خلق خلق من يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمثل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم.

الفاتح.